بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطلاق في كتاب النكاح باب الطلاق، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع، وفي رواية: إن الله تجاوز عن أمتي. ومعنى تجاوز يعني عفا وصفح ولم يؤاخذ عن أمتي، يعني أمة الإجابة، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أولا الخطأ، وهو المخالفة بلا قصد، فإذا خالف الإنسان الأمر من غير قصد فهذا يسمى خطأ. لكن هناك فرق بين المخطئ والخاطئ، فالخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد، والمخطئ الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد. قال الله عز وجل في المخطئ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال في الخاطئ: ناصية كاذبة خاطئة. فهنا فرق بين الخاطئ الذي يرتكب المخالفة عن عمد، وبين المخطئ الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد. الخطأ والنسيان، والنسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم، يعني أن يذهل الإنسان عن أمر كان معلوما لديه. وما استكره عليه، يعني ما أكره عليه الإنسان، والإكراه هو إلزام الإنسان بما لا يريد، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأقوال أو فيما يتعلق بالأفعال. وهذه الثلاثة، أعني الخطأ والنسيان والإكراه، قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على رفع المؤاخذة بها. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فإذا كان الله عز وجل قد رفع المؤاخذة عن من أكره على الكفر بالله، وهو أعظم الأمور، فما دون ذلك من باب أولى. وأما السنة فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها أدلة خاصة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. قال ذلك في الصلاة في سجود السهو. وقال في الصيام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ويتفرع على هذه القاعدة، وهي رفع المؤاخذة عن الناس وعن المخطئ وعن المكره، يتفرع عليها مسائل كثيرة في العبادات وفي غيرها. فمن سهى في صلاته ناسيا فإن صلاته صحيحة، لكن عليه أن يجبر ذلك بسجود السهو. من أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صيامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإن صلاته صحيحة ولا يؤاخذ بذلك. من صلى وعليه نجاسة ناسيا فإنه لا يؤاخذ بذلك. كذلك أيضا فيما يتعلق بالطلاق، لو طلق زوجته على سبيل الخطأ أو طلقها مكرها فإنه لا يؤاخذ بذلك. فمثلا لو أراد أن يقول لزوجته: أنت طاهر، فقال: أنت طالق، فغلط وسبق لسانه، فإنه لا يؤاخذ. ولو أكرهه أحد على أن يطلق زوجته، يعني هدده وقال: طلق زوجتك، فطلق زوجته تبعا لذلك، فإنها لا تطلق. فهذه الأمور الثلاثة الخطأ والنسيان والإكراه قد رفع الله عز وجل المؤاخذة بها، فلا إثم على من أخطأ، ولا إثم على من نسي، ولا إثم على من أكره. وهذا فيما يتعلق بالإثم. أما ما يتعلق بالضمان إذا ترتب على الخطأ والنسيان والإكراه، إذا ترتب عليه ضمان، فإن كان ذلك في حق الله عز وجل فالمؤاخذة أيضا قد رفعت. فمثلا لو أن شخصا قتل صيدا في الحرم أو في الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا شيء عليه. أما إذا كان ذلك أعني مما يتعلق بالضمان في حقوق الآدميين فإن الضمان لا يسقط. فمن أتلف مال غيره ناسيا أو أتلف مال غيره جاهلا أو أتلف مال غيره مكرها فإنه لا إثم عليه من حيث الإثم، لكن يلزمه الضمان. إذن هذه الثلاثة ترفع الإثم والمؤاخذة فيما يتعلق بالإثم والذنب. أما فيما يتعلق بالضمان فإن كان ذلك في حقوق الله عز وجل فلا ضمان، لأن الله عز وجل عفى عن حقه. وأما إذا كان ذلك فيما يتعلق بحقوق الآدميين فإنه يؤاخذ بذلك ويجب عليه الضمان. فمن أتلف مال غيره جاهلا أو ناسيا أو مكرها فعليه أن يضمن ذلك المال. ومن قتل غيره أيضا خطأ فإنه تجب عليه الكفارة وتجب عليه الدية. أما الحديث الثاني فهو في تحريم الإنسان لزوجته، يعني إذا قال الإنسان لزوجته أنت علي حرام، فما الحكم في ذلك؟ والجواب أن هذا يختلف بحسب النية، لأن الإنسان إذا قال لزوجته أنت علي حرام فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن ينوي بذلك الظهار، يعني أنت حرام، حرام علي كظهر أمي ونحوه، فإنه يكون ظهارا. والحال الثاني أن ينوي بذلك الطلاق فيقع طلاقا. والحال الثالث أن ينوي بذلك اليمين والامتناع فيكون يمينا. والحال الرابعة أن لا تكون له نية، يعني يقول أنت علي حرام ولا ينوي لا ظهارا ولا طلاقا ولا يمينا، فإنه يكون يمينا. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في تحريم الزوجة، وأن تحريم الزوجة إن نوى به ظهارا بأن قال أنت علي حرام يقصد بذلك الظهار وينوي بذلك الظهار، فإنه يكون ظهارا وعليه كفارة ظهار. وإن نوى بقوله أنت علي حرام نوى به الطلاق فإنه يقع طلاقا. وإن نوى به اليمين فإنه يكون يمينا، لأن اللفظ صالح للظهار والطلاق واليمين. وأما إذا لم ينوي شيئا وقال أنت علي حرام من غير نية فإنه يكون يمينا، لأن تحريم ما أحل الله عز وجل يمين توجب الكفارة. قال الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.